يشير إلى مسألة مهمة، قال: ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز، عن وقت الجواز، وذلك لأن الله تعالى جعل للصلاة وقتا له ابتداء وله انتهاء. قال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا أي فرضا، موقوتا أي مؤقتا، أي مؤقتا. وبالنسبة لتعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها، لا شك بأن هذه كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. وهناك مذهب من المذاهب الفقهية يذهبون إلى كفر من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها، قالوا يكفر والعياذ بالله، وهذا مذهب معروف. وقالوا لا يجزئه قضاؤها حتى لو قضاها. والجمهور قالوا بأنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ولعظيمة من عظائم الآثام. وأما تأخير الصلاة عن وقت الجواز إلى وقت الضرورة اختيارا، فهذا محرم في مشهور المذهب، وذلك لقول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس: هم الذين يؤخرونها عن وقتها. ولأيضا ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. والمقصود بهذا صلاة العصر، صلاة العصر، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان، بين قرني شيطان يعني هي تتضيف للغروب. وأيضا لقاعدة سد الذرائع، فإن الذي يؤخر الصلاة عن وقت الجواز فإنه يعرض صلاته للخطر، يعرض صلاته للخطر، ولذلك قد تفوته الصلاة. قال: ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه. ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه، معلوم ذكرنا نحن فيما سبق أوقات الصلوات، فما دام أنه يؤخر، ما دام أنه يصلي في الوقت وعازم على ذلك، فإنه يجوز له ذلك، يجوز له أن يؤخر فعل الصلاة ما دام أنه في الوقت وعازم على ذلك، عازم على ذلك. لأن هذه مسألة مهمة، وهي أن لو أن مسلما لم يصلي في أول الوقت ثم أخر الصلاة إلى آخر وقتها ثم مات، هل يفسق أم لا؟ هذه مسألة مهمة. فمن أهل العلم من ذهب إلى تفسيقه مطلقا، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه إن كان عازما على فعلها في الوقت ثم مات قبل ذلك فلا يفسق، يعني يرجعون الأمر إلى النية والقصد، إلى النية والقصد. طبعا هذا نقوله في مسألة إذا كان معذورا في صلاة الجماعة مثلا بالنسبة للذكر البالغ، وأما المرأة فلا تجب عليها صلاة الجماعة، ولذلك يجوز لها تأخير فعل الصلاة في الوقت مع العزم عليها. لأن كما ذكرنا أن جبريل عليه السلام لما صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام مرتين، صلى به في المرة الأولى في أول الوقت، في المرة الثانية في آخر الوقت، قال: الصلاة بين هذين. ثم قال: والصلاة أول الوقت أفضل. والصلاة أول الوقت أفضل. هل الصلاة في أول الوقت أفضل مطلقا؟ الجواب لا، الجواب لا، وذلك للتالي: أولا، من حيث الأفضلية، نعم نقول والصلاة في أول الوقت أفضل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. العلماء يذكرون هذا الحديث في ذكر الصلاة في أول الوقت، يعني تجد الفقهاء مثلا وشراح الحديث لما يريدون هذا الحديث يريدونه في بيان أفضلية الصلاة في أول الوقت، هذا من حيث العموم. من حيث خصوص بعض الصلوات، فإن تأخير صلاة الظهر في وقت الحر أفضل، صلاة الظهر في وقت الحر تأخيرها أفضل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. ولذلك إذا اشتد الحر فإن الأفضل أن يؤخر الناس الصلاة حتى يبرد الوقت، حتى يبرد الزمان والوقت، هذا هو الأفضل بالنسبة لصلاة الظهر. وأما والثاني صلاة العشاء، فإن الأفضل تأخير صلاة العشاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي، كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وسلم، كان يؤخر صلاة العشاء. فقد صح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأخر عن صلاة العشاء حتى ذهب عامة الليل، فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له: يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. فخرج ورأسه يقطر وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. إذن هذه الصلاة الثانية التي يستحب تأخيرها، التي يستحب تأخيرها بشرط ألا يتجاوز بها وقت ماذا؟ وقت الجواز، بشرط ألا يتجاوز بها وقت الجواز. الصلاة الثالثة، الصلاة الثالثة صلاة الفجر على مذهب الحنفي. تذكرون في المجلس الذي تكلمنا فيه عن أوقات الصلوات، قلنا بالنسبة لصلاة الفجر أفضل وقتها ما هو؟ أن تصلى بغلس، هذا مذهب من؟ الجمهور. الحنفية خالف، فذهبوا إلى أن الأفضل أن تصلى بإسفار، يعني تؤخر. ولذلك يروون في هذا الحديث: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، أعظم للأجر. وذكرنا لكم الراجح، بأن الراجح ما هو؟ الراجح أفضلية الصلاة، أفضلية صلاة الفجر في أول وقت، يعني تصلى بغلس. أما هذا الحديث فحديث ضعيف لا يصح، هذا الحديث ضعيف لا يصح. ولذلك يتحصل لنا أن الصلاة على أول وقتها هو الأفضل، إلا في حالات: أولا صلاة الظهر في شدة الحر، وثانيا صلاة العشاء إذا لم يشق على الناس. ولذلك مثلا لو كان شخص، مثلا لو كان مجموعة طبعا خرجوا في نزهة، خرجوا إلى البحر، إلى البر مثلا، ودخل عليهم وقت صلاة العشاء، فإن الأفضل في حقهم أن يؤخروا صلاة العشاء، يؤخروا صلاة العشاء. لماذا؟ لعدم ارتباطهم بالمساجد، ولتحقيق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله تعالى: وتحصل الفضيلة بالتأهب أول وقتها. تحصل الفضيلة يعني للصلاة بالتأهب لأول وقتها. ولذلك بالنسبة للإنسان بمجرد أن يتوضأ ويخرج إلى المسجد فهو في صلاة، ما انتظر الصلاة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل قلبه معلق بالمساجد، معلق بالمساجد. فالإنسان الذي يتأهب للصلاة فإنه في صلاة، في صلاة. وهذا حقيقة عمل يسير، والأجر على هذا كبير. فالإنسان إذا تأهب للصلاة واستعد لها ومشى إليها فهو أفضل، فيكون له الأجر ويحصل على الفضيلة. قال رحمه الله تعالى: ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا، مرتبة فورا. طبعا الصلوات الخمس هذه إما أن تؤدى في وقتها، وإما أن تؤدى بعد خروج وقتها. فالتي تؤدى في وقتها تسمى الصلاة المؤدة الحاضرة، والتي تؤدى بعد خروج وقتها تسمى الصلاة المقضية، المقضية تسمى مقضية. وهذا له يعني له أصل شرعي، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. هذه اللفظة اللي عليها خلاف بين العلماء، في لفظ فأتموا فأتموا، إذن تكون الصلاة نقضية. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، يعني فليقضيها، صلها ليس لا تكون أداء وإنما تكون قضاء. بالنسبة للصلاة المقضية، إذا فاتت الإنسان الصلاة فإنه ينظر في سبب فوات الوقت، فإن كان تعمدا فيلزمه القضاء في القول الراجح. لاحظ أنا قلت القول الراجح، لأن هناك من العلماء من يقول لا يجزئه القضاء ولا يطالب به، لأنه يعني والعياذ بالله وقع في أمر عظيم. القول الراجح قالوا يلزمه القضاء، لأن ذمته مشغولة بهذا الصلاة، بهذه الصلاة مع التوبة، يجب أن يتوب إلى الله تعالى من هذا الذنب العظيم، من هذا الذنب العظيم وهو تفويت الصلاة عن وقتها، ويقضي هذه الصلاة. أما من فاتته الصلاة لعذر كغلبة نوم، غلبه النوم أو نسيان مثلا، فإنه لا شيء عليه إلا القضاء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه في سفرة من السفرات ناموا عن الصلاة، معروف القصة ذكرناها، لما قال لبلال، كلف بلال قال أيقظنا، فنام بلال، فما أيقظهم إلا حر الشمس، حر الشمس، فقال: ما هذا يا بلال؟ قال: أخذ بنفسي يا رسول الله الذي أخذ بأنفسكم. فقضاها النبي عليه الصلاة والسلام، قضاها. هذا من حيث الأصل. من حيث الترتيب، الآن لو فاتت الشخص صلاة واحدة فإنه يقضيها، يقضيها. يعني شخص الآن فاتته صلاة الفجر واستيقظ بعد طلوع الشمس يصليها قضاء، يصليها قضاء. شخص فاتته صلاة الظهر، فاتته صلاة الظهر وما انتبه إلا بعد دخول صلاة العصر يصليها، يعني لم ينتبه إلا بعد دخول وقت الصلاة يصليها، يصليها. طيب، المسألة الثانية ما يتعلق بالترتيب. الآن شخص فاتته صلاة الظهر مثل المثال الذي ذكرته قبل قليل، وما استيقظ أو ما انتبه أو ما تذكر إلا بعد دخول وقت صلاة العصر، فأيهما يصلي؟ هل يصلي الحاضرة التي هي العصر ثم يصلي الظهر التي هي المقضية، أم يجب عليه أن يرتب؟ أم يجب عليه أن يرتب؟ مذهب مشهور المذهب كما قرأنا: ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا، أنه يجب عليه أن يرتب بين الفوائت، فيصلي الظهر أولا ثم العصر ثانيا. وكذلك لو فاتته الظهر والعصر وما استيقظ إلا بعد المغرب أو ما تذكر إلا بعد المغرب، فإنه يجب عليه أن يرتب، يصلي الظهر أولا والعصر ثانيا والمغرب ثالثا. وهذا هو مذهب الجمهور أيضا، المالك الحنفية والمالكية ذهبوا إلى وجوب الترتيب، ذهبوا إلى وجوب الترتيب. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته أربع صلوات في غزوة الخندق: صلاة الظهر والعصر والمغرب، ثم قام فصلاها مرتبة، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء صلى الله عليه وسلم. فقالوا بأن هذا الدليل على وجوب الترتيب بين الفوائد، دليل على وجوب الترتيب بين الفوائد، ويجب عليه أن يصليها فورا، يقضيها فورا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. طبعا القول الثاني، ذهب الشافعية إلى أن الترتيب لا يجب، قالوا بأن الترتيب لا يجب، هكذا قالوا بأن الترتيب لا يجب، وقالوا بأن قالوا بأن الإنسان يصلي الحاضرة لأنها الآن هو المخاطب بها، مخاطب بها، ثم يصلي المقضية لأن وقتها قد فات، وقتها قد فات. والراجح وجوب الترتيب بين الفوائت في اليوم الواحد، هكذا الراجح، يجب عليه أن يرتب بين الفوائت إذا كانت في اليوم الواحد. أما إذا تذكرها نسيها فتذكرها بعد يوم مثلا فلا يجب أن يرتب. وأضرب لكم أمثلة، مثل ما حصل في غزوة الخندق، والحديث وإن كان متكلم فيه لكن الصواب أنه حديث حسن، أن النبي عليه الصلاة والسلام فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فصلاهما عفوا الظهر والمغرب والعصر فصلاهما بعد الظهر والعصر والمغرب فصلاهما بعد المغرب، ثم صلى العشاء صلى الله عليه وسلم، صلاهما مرتبة الظهر أولا ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء صلى الله عليه وسلم. أما الصورة الثانية، إذا تذكر صلاة فائتة من اليوم الثاني، من اليوم الثاني نسيها، نسي صلاة الظهر، نسي صلاة الظهر، فما تذكرها إلا بعد الظهر من اليوم الثاني، صلى الظهر ثم تذكر الظهر، فهل يلزمه أن يرتب؟ يعني يعيد العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر ثم يصلي الظهر الحاضر؟ الجواب لا، الجواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما صلى الصلوات الفائتة مرتبة لأنها فاتته في اليوم الواحد، فاتته في اليوم الواحد، ولذلك يسقط الترتيب بالنسيان، يسقط الترتيب بالنسيان. قال: ولا يصح النفل المطلق إذن، لا يصح النفل المطلق إذن، يعني إذا كان على الإنسان قضاء فريضة واجبة فاتته لنوم أو نسيان فإنه لا يشتغل بالنفل المطلق، وإنما يشتغل بالفرض، يشتغل بالفرض. أما إذا كان، أما إذا كانت الصلاة فيها سنة مقيدة مثل السنن الراتب فنعم يأتي بها، مثل صلاة الفجر، من فاتته صلاة الفجر بسنتها فإنه يصلي السنة أولا الراتبة قبلية ثم يصلي الظهر، وكذلك من فاتته صلاة الظهر مثلا فيصلي الرواتب القبلية يقضيها ثم يصلي الفرض ويصلي بعد السنة البعدية ثم يصلي الفريضة التي بعدها، إلا إذا خشي فوات الفريضة الثانية، يعني مثلا تذكر قبل غروب الشمس بنصف ساعة أو بعشرين دقيقة واعتقد بأنه لو اشتغل بالسنن الرواتب مع الفريضة سيفوت وقت صلاة العصر، هو يريد أن يرتب، فنقول له تترك السنة الراتبة وتشتغل بالفريضة. قال: ويسقط الترتيب بالنسيان، ويسقط الترتيب بالنسيان، هذه ذكرناها قبل قليل، يعني الترتيب يسقط بالنسيان وأيضا بفوات اليوم، نضيف إلى هذا فوات اليوم. أما بالنسيان فصورته رجل فاتته صلاة الظهر، فاتته صلاة الظهر ونسي، يحصل هذا ولا لا يحصل؟ يعني يحصل سؤال من بعض الموظفين يقولون: والله أنا نسيت، فصلى العصر وبعد صلاة العصر تذكر بأنه ما صلى الظهر، فإنه يقضي الظهر ولا يأتي بالعصر بعدها، هذا على مذهب من يرى وجوب الترتيب بين الفوائت، وجوب الترتيب بين الفوائت، فيسقط بالنسيان. شخص الآن صلى المغرب فلما انتهى من صلاة المغرب تذكر بأنه ما صلى العصر، أو ما صلى الظهر والعصر، فإن الترتيب هنا يسقط. فبالنسبة لصلاة المغرب يعني، فيقوم يصلي الظهر ويصلي العصر بمثل هذه الحالة. قال: وبضيق الوقت ولو للاختيار. وبضيق الوقت ولو للاختيار، إذن أيضا يسقط الترتيب إذا ضاق الوقت، ضاق الوقت حتى ولو كان وقت الاختيار، حتى ولو كان وقت الاختيار. وذكرت لكم بأن صلاتين فيهما وقت اختيار ووقت ضرورة، العصر والعشاء، العصر والعشاء. فلو أن رجلا مثلا تذكر أنه نسي صلاة المغرب و لم يبق على وقت الاختيار لصلاة العشاء إلا مقدار صلاة العشاء فقط يعني، فإذا صلى العشاء خرج وقت العشاء، إذا صلى العشاء خرج وقت العشاء، فنقول له لا يرتب في مثل هذه الحالة، في مثل هذه الحالة. إذن يسقط الترتيب في أحوال: أولا بالنسيان، والثاني بضيق الوقت ولو كان وقت اختيار وليس ضرورة. وذكرت لكم أيضا إذا كانت هذه زيادة طبعا، إذا كانت الفائتة قد ذهب يومها، قد ذهب يومها، فإن الترتيب يسقط في مثل هذه الحالة. قال رحمه الله تعالى: السادس ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة، لا يصف البشرة. هذا هو الشرط السادس من شروط صحة الصلاة، وهو ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة. أولا طبعا العورة يقول العلماء هي ما يجب ستره، وبعض العلماء يقولون هي ما يحرم كشفه. والعورة في واقع الأمر تختلف باختلاف الحال، فالعورة في الصلاة ليست كالعورة خارج الصلاة، فليس كل ما يكون عورة في الصلاة يكون عورة خارج الصلاة. هذه مسألة مهمة تنتبهون لها، سنذكرها بحول الله. والإجماع منعقد على وجوب ستر العورة في الصلاة، وجوب ستر العورة في الصلاة، هذا الإجماع منعقد على هذا، يجب على المصلي أن يستر عورته في الصلاة. ويسقط ستر العورة بالعجز، يسقط بالعجز، سنذكره بحول الله. ولذلك كل من صلى مظهرا عورته في الصلاة باختياره فإن صلاته باطلة، فإن صلاته باطلة. قال: ستر العورة مع القدرة، وهذه مسألة مهمة، مع القدرة يعني تسقط بالعجز، في القاعدة الشرعية لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، ولا حرام مع الضرورة. قال: بشيء لا يصف البشرة، لا يصف البشرة، والبشرة المقصود فيها جلد الإنسان، الجلد يسمى بشرة، يسمى بشرة. وقال بشيء لا يصف البشرة، بمعنى أن يلبس ثوبا لا يصف لون البشرة من حيث البياض، السواد، الاحمرار، الاصفرار مثلا، يعني لا يصف لون البشرة. هذا مهم، هذا هو القيد الذي ذكره العلماء، واضح؟ إذن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فيجب على المصلي أن يستر عورته بشيء لا يصف البشرة، يعني لا، لو رآه إنسان قال هذا لون فخذة أحمر أو أصفر أو أبيض أو أسود مثلا. أما إذا كان يعني هذا الشيء لا يظهر لون الفخذ مثلا، ما يظهر لون الفخذ، لكن قد يقول الإنسان بأنه يرى شيء يعني كأنه يرى الفخذ مثلا لكن ما يظهر اللون، هذا لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة. الآن دخل المصنف رحمة الله عليه في بيان حدود العورة، وذكر ثلاثة أجناس. قال: فعورة الذكر البالغ، عورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والأمة ولو مبعضة ما بين السرة والركن، ما بين السرة والركن. إذن هنا ذكر ثلاث عورات: عورة الذكر البالغ 10 سنوات فأكثر، وعورة الحرة المميزة التي بلغت 7 سنين فأكثر، وعورة الأمة المملوكة، الأمة المملوكة. وقال ما بين السرة والركن، ما بين السرة والركن. أما عورة الرجل البالغ، الرجل البالغ فإن عورته في الصلاة ما بين السرة والركن، عورته في الصلاة ما بين السرة والركبة. واختلف العلماء هل السرة والركبة تدخل في المغية، تدخل في العورة؟ على هذا خلاف. من أهل العلم من قال نعم تدخل السرة والركبة، ومن أهل العلم من قال بأنهما لا يدخلان، لأن الشارع جعل العورة من حدها إلى حد الثاني. يعني مثل ما يقول الشخص لك من هذا الجدار إلى هذا الجدار، قالوا الجدار لا يدخل، كذلك العورة من الركبة إلى من السر ما بين السر والركبة كذلك لا يدخلان. ومن أهل العلم من أدخل الركبة دون السرة، أدخل الركبة دون السر، والراجح بأن السر والركبة يدخلان، يدخلان، لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه، ولا شك بأن يحتاط لمثل هذا، يحتاط لمثل هذا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ورد عنه أنه قال حديث أن الركبة من العورة، الركبة من العورة، وكذلك ما فوق الركبتين من العورة وما أسفل من السرة من العورة. لكن هذه أحاديث كلها محل يعني كلام عند أهل العلم من جهة الإسناد، ولا تصح، لا تصح. ولذلك الراجح دخول السرة والركبة للقاعدة اللي ذكرتها أنا قبل قليل. بالنسبة لعورة الأمة، قال عورة الذكر البالغ، قال والحرة المميزة. الآن ندخل على مسألة الحرة المميزة. طبعا الحرة المقصود فيها الأنثى، الأنثى المميزة التي هي ابنة 7 سنين، ابنة 7 سنين، لأن عندنا حدود التمييز هو سن 7 كما ذكرنا. لكن بالنسبة للذكر، لأنه يضرب ابن 10 سنين على الصلاة، يضرب على الصلاة. عورة المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. والإجماع منعقد على أن وجه المرأة ليس بعورة في الصلاة، الإجماع منعقد على أن وجه المرأة ليس بعورة في الصلاة. واختلفوا في الوجه والكفين، اختلفوا في الوجه والكفين هل هما من العورة أم لا. ففريق من أهل العلم، وهو المذهب عند الحنابلة، قالوا يجب على المرأة أن تستر كفيها وقدميها في الصلاة، كفيها وقدميها في الصلاة. والقول الثاني قالوا يجب ستر القدمين دون الكفين، هذا مذهب الجمهور، قالوا يجب ستر القدمين دون الجمهور، دون ستر القدمين دون اليدين، هذا قول الجمهور وهم المالكية والشافعية، وهي رواية أيضا عند الحنابل. بالنسبة للحنفية ذهبوا إلى استحباب تغطية الكفين والقدمين في الصلاة، وأنهما لا يدخلان في الوجوب، لا يدخلان في العورة، قالوا يستحب استحبابا. الراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء على وجوب ستر القدمين، على وجوب ستر القدمين. وأما ويستحب ستر الكفين استحبابا ولا يجب، استحبابا ولا يجب، هذا الذي يظهر والله أعلم. طبعا استدل الجمهور بحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميه، يغطي ظهور قدميه. طبعا الحديث هذا محل بحث طويل عند أهل العلم، منهم طبعا جماهير أهل العلم من الحديث يضعفون إسناده، وأبو داود رحمه الله الذي روى الحديث لم يصحح رفعه، لم يصحح رفعه. ومن أهل العلم من حسن إسناده وقال بأن الحديث حسن موقوفا على أم سلمة، ومثل هذا لا يقال بالرأي، ولذلك له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من ضعف الحديث موقوفا ومرفوعا، موقوفا مرفوعا. والشاهد أن في الحديث: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميه، يغطي ظهور قدميه. طبعا هناك قول آخر قالوا بأنه يجب عليها تغطية ظهور قدميها لا بطون قدميها، استدلالا بهذا الحديث الذي يظهر والله أعلم وجوب ستر القدمين بالنسبة للمرأة ظاهرهما وباطنهما، وأما الكفين فلا. لكن لو صلت امرأة وهي كاشفة لقدميها لا نستطيع إبطال صلاتها. لماذا؟ للخلاف القوي في المسألة، خاصة حديث أم سلمة محل بحث وكلام عند أهل العلم كما ذكرنا. قال: وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس، ويجب على وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه. طبعا البلوغ ذكرنا لكم مرارا علامات البلوغ: أحد عاتقيه بشيء من اللباس، بشيء من اللباس. وذلك لحديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء، ليس على عاتقيه شيء. طبعا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي، لا هنا ناهي، والنهي يفيد التحريم على القاعدة الأصولية. والعلماء منهم من أجرى الحديث على ظاهره والنهي على ظاهره، وهم الحنابلة الذين ذهبوا إلى بطلان صلاة الرجل الذي ليس على أحد عاتقيه شيء، وهذه إحدى الروايتين. الرواية الثانية: صحة الصلاة مع الإثم إن كان متعمدا مختارا كشف عاتقيه، كشف عاتقيه، يعني روايتان في المذهب. جماهير أهل العلم يذهبون إلى صحة الصلاة، صحة الصلاة، وقالوا بأن الحديث النهي مصروف فيه إلى الكراهة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث جابر: إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، يعني اجعله إزار، بمعنى أنه يكشف عن عاتقيه، يكشف عن عاتقيه. ولذلك جماهير أهل العلم يذهبون إلى استحباب ستر العاتق في الصلاة، وهذا طبعا قول جماهير أهل العلم. الحنابلة كما ذكرت مذهب عند الحنابلة على وجوب وفرضية تغطية العاتق، العاتقين أو أحدهما، على خلاف طبعا في الصلاة، على يعني على خلاف في يعني على الخلاف في الروايتين. الراجح قول الجمهور أنه لا يجب، وإنما يستحب استحبابا، فمن صلى كاشفا عن عاتقيه أو عن عاتقه فقد وقع في الكراهة، فقد وقع في الكراهة، والصلاة تكون صحيحة. الله جل وعلا يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال: ومن صلى في مغصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح، لم تصح. ومن صلى في مغصوب، يعني في ثوب مغصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح. تذكرون قاعدة الحنابلة أن النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد. وهنا بالنسبة للمصلي يجب عليه ستر عورته في الصلاة، ولا شك بأن الثوب إذا كان مغصوبا فإنه قد ستر عورته بشيء مغصوب، بشيء مغصوب، أو لبس الرجل حريرا والحرير محرم على الرجال، فتكون صلاته باطلة بشرطين أو بوجود وصفين: العلم والذكر، أن يكون عالما بهذا الحكم وأن يكون ذاكرا له حين الصلاة، أن يكون ذاكرا له حين الصلاة. طبعا الجمهور يذهبون إلى صحة الصلاة، مثل القاعدة اللي ذكرناها في باب الطهارة، الوضوء بالماء المغصوب، ذكرنا أن مفردات الحنابلة عدم الصحة، وقلنا بأن الجمهور يقولون بصحة الصلاة مع الكراهة، مع الكراهة. فمن صلى في ثوب مغصوب أو في حرير عالما ذاكرا فإن صلاته لا تصح، صلاته لا تصح. قال: ويصلي عريانا مع غصب وفي حرير لعدم ولا يعيد، وفي نجس لعدم ويعيد. ويصلي عريانا في غصب، يعني الآن رجل غصب ثوبا وليس عنده إلا هذا الثوب ليصلي به، رجل غصب ثوبا ما عنده إلا هذا الثوب حتى يستر عورته في الصلاة، يستر عورته في الصلاة، فصلى، فهل يصلي به أم يصلي عريانا؟ قال: يصلي عريانا. لماذا؟ قالوا: لأن هذا الثوب حق لآدم، فهو محرم عليه لكونه حق لآدمي، ويده يد غصب ظالمة، فلا يجوز أن يصلي به، وإنما يصلي عريانا، فهو في حكم العاجز عن ستر العورة في مثل هذه الحالة، مع إثم طبعا الغصب، مع إثم الغصب. طيب، قال: وفي حرير لعدم، ما وجد ثوبا إلا ثوب حرير، فهل يصلي عريان أم يصلي بثوب الحرير؟ قال: يصلي بثوب الحرير ولا يعيد، ولا يعيد. لماذا؟ لأن الحرير يجوز للرجل أن يلبسه للحاجة، مثل ما حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للزبير بن العوام ولأبي عبيدة بن الجراح لبس الحرير لحكة بهما، عندهم يعني حكة حساسية أو أكزيما أو شيء مثلا يسمونها الآن، فرخص لهم. فلما كان الحرير يجوز استعماله للحاجة وللضرورة، جازت الصلاة به إذا لم يجد الإنسان غير الحرير، يصلي ولا يعيد. وأما في الثوب النجس، وفي نجس لعدم ويعيد، يعني إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا فقط، قال: يصلي به ويعيد، ولا يصلي عريانا، ولا يصلي عريانا. قالوا: لأن ستر العورة آكد من إزالة النجاسة، ستر العورة من حيث الشرطية آكد من شرطية اجتناب النجاسة، من شرطية اجتناب النجاسة. وسيأتي ما يبين هذا حينما نتكلم عن شرط إزالة النجاسة، شرط إزالة النجاسة. ويعيد، قالوا يعيد لأنه أخل بشرط من شروط صحة الصلاة، يعني يعيد بعدما يجد، بعدما يغسل النجاسة من الثوب أو يجد ثوبا طاهرا. والقول الثاني قالوا بأنه لا يعيد، وهذا هو الراجح، يعني من لم يجد إلا ثوبا نجسا وبحث عن ثوب طاهر فلم يجد، ولو أنه غسله فات الوقت مثلا، فليصلي به ولا يعيد. هذا هو القول الراجح للقاعدة الشرعية، فاتقوا الله ما استطعتم. قال: ويحرم على الذكور لا الإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة أو فضة. أعتقد ذكرنا هذا في باب الآنية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الذهب والحرير على الرجال وأباحه للإناث وأباحه للإناث. ويحرم على الذكور لا الإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة، بذهب أو فضة، للإجماع المنعقد على حرمة لبس الذهب والفضة على الرجال. قال: ولبس ما كله أو غالبه حرير. لبس ما كله أو غالبه حرير، أي يحرم على الرجل أن يلبس الثوب الحرير الخالص أو الثوب الذي فيه حرير غالب، فيه حرير غالب. قال: ولبس ما كله أو غالبه حرير، حرير، فإن هذا لا يجوز. قال: ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان، سيان. إذن المصنف رحمة الله عليه هنا ذكر، نعم ذكر المصنف رحمة الله عليه مسألة تتعلق باللباس. ودائما الفقهاء، وهذه ميزة، أنهم إذا كان الشيء له موضعان فإنهم يقدمون ذكره في الموضع الأول، قد يكون مناسبته متأخرة لكن يقدمونه. فهذا يعني في اللباس، إحكام اللباس مثلا، نعم، وفي باب الآنية سبق ذكر هذه المسألة. عموما بالنسبة للذهب حرام على الرجال إلا أن يكون مقطعا يسيرا، يعني يسيرا بحيث أنه لا يغلب على الشيء، لا يغلب على الشيء، فيحرم على الرجل أن يلبس الذهب الخالص. أما الفضة فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما الفضة فالعبوا بها، يعني لبس الخاتم للرجل، لكن لا يجوز للرجل أن يلبس الفضة على شكل هو من خصائص النساء، مثل السوار في اليد أو القلادة في العنق أو القرط في الأذن مثلا من الفضة، لا، هذا من خصائص النساء، فيه تشبه. أما لبس الخاتم من الفضة فنعم يجوز للرجل، أما الذهب فلا يلبسه، لا يلبس الخاتم من الذهب ولا غير الخاتم، إلا أن يكون شيئا مقطعا، يعني مثلا شيء يسير، مثلا مثل ما نص شيخ الإسلام على أنه مثلا ميل المكحلة مثلا. أي الآن هناك ساعات في عقارب الساعة تقريبا تكون يعني من ذهب مثلا، فهذه العقارب بالنسبة للساعة تكون مقطع، يكون مقطع الذهب، ليس بشيء، ليس بشيء. كذلك بعض إطار النظارات يرخص بعض العلماء في هذا، والاحتياط اجتناب ذلك. أما الحرير فلا يجوز للرجل أن يلبس الحرير الخالص، وأقصد بالحرير الطبيعي وليس الحرير الصناعي. الآن في الأسواق بعض القماش يقول لك حرير، والواقع بأنه ليس حرير، يعني ليس هو من دودة القز، وإنما هو حرير صناعي شبيه به، ولذلك تجده رخيص الثمن. فهذا ليس المقصود، المقصود الحرير الذي حرمه النبي عليه الصلاة والسلام. لا يجوز أن يلبس الحرير الخالص. أما إذا كان الحرير الموجود هو كما جاء عن عمر بأنه أصبعين أو ثلاثة أو أربعة التي رخص فيها النبي عليه الصلاة والسلام فيجوز، يعني مثل أن يجعله مثل هنا في محل الجيب، هذا يجعل مثلا هذه من حرير، أو أسفل الثوب مثلا، هذا قليل بالنسبة لي الثوب، يعني لا يناسب، يعني لا يقال بأنه في يعني بالنسبة للثوب ليس بشيء من حيث النسبة. ولذلك قال: ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره. سدي بالحرير وألحم بغيره، فينسج مثلا بشكل عرضي ويلحم بغيره، يلحم بغيره. والقاعدة أن الحرير إذا كان هو الغالب فإنه لا يجوز، لا يجوز. أما الحرير اليسير مثلا مثل الذهب اليسير اللي ذكرناه فإنه لا بأس به، مع الاحتياط لهذا وعدم اللجوء إليه إلا إذا احتاج الإنسان ذلك. لعلنا نكتفي بهذا القدر. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما. ونستمع الآن أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل أحسن الله إليكم، أحتاط لقيامي لصلاة الفجر ومع ذلك لا أقوم، فهل ذلك بسبب الذنوب؟ الحمد لله، بالنسبة للشخص الذي يجتهد في القيام لصلاة الفجر، الصوت عندكم شيخنا ضعيف الصوت. سامحونا. كيف الآن الصوت؟ كيف الصوت الآن؟ ممتاز ممتاز. طيب. الحمد لله، بالنسبة لمن يحرص على القيام، يحرص على القيام لصلاة الفجر ثم لا يقوم، فهذا أحد رجلي. الأول أن يكون لديه مرض وهو ثقل في الرأس، لا يستطيع إذا نام لا يستطيع القيام. وقد حصل هذا من بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، منهم صفوان الذكواني الأسلمي رضي الله عنه، ابن المعطل الذكواني الأسلمي الأنصاري. وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه من قوم، يعني عائلة، لا يوقظهم إلا حر الشمس، ما يقومون. فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في الحديث ليس في النوم تفريط، فيكون ثقل، يعني مشهور. عائلة صفوان بن المعطل عائلة ما إذا ناموا ما يستيقظون، عندهم ثقل في الرأس، وهذا موجود، يوجد بعض الناس سبحان الله هكذا، يمكن يضع أكثر من منبه أكثر من كذا ما يستطيع، فهذا معذور، فمتى ما إن قام صلى. الثاني لا، شخص طبيعي لكنه ما يقوم، هو يستطيع أن يقوم، وهذا يعني قيامه، عدم قيامه لصلاة الفجر له أسباب، منها أولا السهر. النبي عليه الصلاة والسلام كره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، وبعض الناس يسهر بغير علم وبغير مصلحة مثلا كما جاء في الأحاديث، وإلى قريب الفجر أو إلى بعد منتصف الليل، ويرجو أن يقوم لصلاة الفجر. كيف يقوم لصلاة الفجر وهو ينام في مثل هذه الساعة؟ هذا الأمر الأول. إذن يجب عليك أن تفتش عن نفسك، ما الذي جعلك لا تستطيع القيام لصلاة الفجر؟ هل هو السهر؟ إذن عليك أن تعالج نفسك بترك السهر وبالنوم مبكرا. الثاني الأكل المتأخر أيضا، فبعض الناس قد يأكل أكلا ثقيلا، والأكل الثقيل الذي يدخل المعدة يثقل الدماغ والرأس فلا يستطيع القيام. الثالث الذنوب والمعاصي، وهذه يمكن من أشهرها في هذا الوقت، لا سيما مع وجود هذه التقنيات وهذه الوسائل، فبعض الناس والعياذ بالله ينام على معصية. هذا سبب المعاصي، تثقل وتجعل كثافة على القلب والروح، كما يجعل الأكل كثافة على الدماغ، فيتنبه الإنسان لها، تنبه الإنسان. المسألة الأخرى عدم الجزم والعزم على القيام، فيقول يعني إن حصل قمت وإن ما حصل أكمل نومتي، وهذا غلط. المسألة اللي أختم فيها عدم بذل الوسائل التي تعين على القيام، يعني الآن أعتقد ما في محمول عند أي إنسان إلا وفي منبه، ضع المنبه وضع التكرار للمنبه، حتى إذا ما قمت في الأولى تقوم في الثانية أو في الثالثة. توصي أهلك بأن يساعدوك على القيام، فإذا تعودت على القيام وجاهدت نفسك ستجد بإذن الله المعونة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم. يقول السائل: من فاتته العصر وقام وقت المغرب، هل يجوز له أن يصلي العصر مع الإمام والإمام يصلي المغرب؟ الحمد لله، هذه مسألة خلافية من حيث اختلاف الصلاة بين المأموم والإمام، منهم من يمنع ومنهم من يجيز، وهذا هو الراجح. فمن فاتته صلاة العصر وأدرك الإمام في صلاة المغرب فإنه يدخل معه المغرب بنية العصر، ثم إذا سلم قام وأتى بالرابعة، ثم بعد ذلك يقوم ويصلي المغرب. هذا هو القول الراجح. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل الحرير الفرنسي محرم؟ أنا ما أعرف والله الحرير الفرنسي، أنا أذكر مسألة الحرير عموم. فإذا كان الحرير الفرنسي اللي سأل عنه الأخ هو حرير طبيعي، نعم ما يجوز للرجل أن يلبس الحرير الخالص. أما إذا كان صناعيا فكما ذكرت أنا قبل قليل في الدرس بأن الحرير الصناعي ليس مقصودا من البحث والكلام. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا ما وصلنا من أسئلة. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.